الفرق والصف والاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل السنة، وهل من المعتزلة أناس مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعتزلة طالب مبتدع حنيفة نفت صفات الله، قال ليس بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا أنعم بالله، له صفات الله عز وجل. وقالوا من مات على المعصية فهو مخلد في النار، الزاني قالوا مخلد في النار، والشارب الخمر قالوا مخلد في النار، وهكذا من جنس بقيته المسلمين من الخوارج وأتباعهم. الحاصل المعتزلة طائفة مبتدعة لها ضلالات كثيرة، أعظمها وأشنعها أنهم يقولون ما لا ليس لله صفات، فليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا غيره، هذا كفر وضلال نعوذ بالله. ويقولون نعوذ بالله أيضا إن العاصي مخلد في النار، أما السنة يقولون لا، العاصي مو مخلد في النار، إذا واحد مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على المعصية على تمشيئة الله، لأن الله خاص إن الله لا يرفض أن يصدقه، ثم قال بعده ولا يهرب ولا يكون هذا ميتا، لماذا يشتم تحت مشيئة الله؟ إن شاء الله عفى عنه إذا مات عليه من أجل إسلامه وصلاته وقومه، وإن شاء الله عذبه على قدر ما عنده من زنا وغيره في النار ثم بعده يطهر وينحى تربيه الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في الإسلام. أما المعتزلة فعلى خلاف ذلك، وهكذا الخوارج على خلاف ذلك. ما رد